جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك. الشيخ الألباني غفر الله له صحح في السلسلة الصحيحة 2428 حديث: لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله الأعظم. كيف يوجه؟ يعني كما هو معلوم، يعني ما دام أن جاء يعني أنهم مع الرسول سبق مرة يعني غزوات يغزون مع الرسول السلام وأنهم يكونوا جراد، هذا كله يدل على على على إباحته. ويمكن أن يكون هذا يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك يعني حصلت هذه الغزوات العديدة، ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما هي سبع، ومع ذلك يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أيضا: أحلت لنا ميتتان، يعني حتى الميتة تكون مباحة من الجراد. يقول: لو ترك شخص، ما أشار إلى معارضة للحديث الأخرى، يعني عند هذا الرقم اللي هو يعني 2428. نعم 2428. أقول ما ذكر شيء عن التوفيق بينه وبين هذه الحديث. نعم. هذا أنا قرأت الحديث. على كل ما يبعد أن يكون هذا متقدم. يقول: أحسن الله إليك، لو أن إنسان ترك أكل الضب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو على صواب؟ والله يعني مثل ما فعلت ميمونة، قالت إني لا أكل إلا ما أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من ناحية الحل ما فيه إشكال، بس لا يقول أنه يعني حرام ولا أنه إنما يصلح. نعم. الشراح ذكروا أشياء عن الضب، إيه، لكن الظاهر ما ذكروا هذه الفائدة أو هذه الشائعة، وهي يقول الأخ: في بلادنا يقولون إذا ضرب الضب الإنسان بذيله سبب له العقم. عجيب. هل هذه المقولة صحيحة؟ هي منتشرة عندنا في البلد. والله ما هي يعني ما يبعد أن تكون من الخرافات، يعني أقول ذيله يجيب العقم إذا ضرب به، يقولون أحسن شيء في الضب هو ذيله، يعني يسمونها عكرة. نعم. يقول: هل من السنة أن يسأل الإنسان عن الطعام قبل الأكل، بناء على ما مر أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر؟ لا أبدا، لا ليس بلازم أبدا. إذا قدم طعام والذي قدمه يعني الناس يعني مأمونين والناس يعني مسلمين، يعني ما إذا كان شيء بيعرف اسمه ولا شيء هو ما سبق هذا وسأل عنه ما في بأس، لكن كونه ما يأكل شيء إلا وقد سأل عنه، ما يقدم طعام ولا يسأل عنه قبل أن يأكل. نعم. هذا السؤال من وجه آخر، يقول: هل من أدب الضيافة أن الإنسان لا يقدم للضيوف شيء مستغرب؟